هنا تنم قصة بأوجاع اللغات، طفل له أحلامه لكنها شتات. الخوف في عيونه على اللاسى يبات، وبيته رعب له ضاقت به الحياة. وفي دجى أعماقه تضيع المفردات، يبكي ولم يجد سوى دموع الناطقات. وفي دجى أعماقه تضيع المفردات، يبكي ولم يجد سوى دموع الناطقات. طفل كما أطفالنا هم مبتدى مالنا، فلتكن حياتهم بلا مخدرات. الخوف في عيونه على اللاسى يبات، وبيته رعب له ضاقت به الحياة.